حلقة اليوم ما حتكلم فيها كثير لأنه تكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا وحنسوي تطبيق عملي. سؤال للمشاهدين، هل نحن أمة إخرة ولا لا؟ من أبسط الأمور لو إحنا فعلا ندعي أننا أمة إخرة أن يكون عندنا مكتبات عامة. فقمنا في رحلة بالبحث عن المكتبات العامة. مكتبة عامة أبغى. لا إحنا السعودية هناك؟ بس هذا اللي نعرفه هناك؟ طب يمين يسار فوق تحت؟ طوالي عندنا يسار. طوالي؟ يسار من فين؟ المبادئ عندنا في العالم العربي أنه بين كل مول ومول لازم يكون في مول. بدور على مكتبة عامة، ما في مكتبة؟ في هنا 5 مولات، ما في ولا مكتبة؟ احنا هنعد عدد المولات اللي حنعدي عليها، عدينا على 3 مولات حتى الآن، رابع مول، خامس مول، 6 مول، 7. أين تقع دولة فنزويلا؟ القطب الشمالي يعني. القطب الشمالي؟ فين الجنوبي؟ فين ال هاي هو خريطة الوطن العربي. انا ابغى تنزل نظرة على الشمولية. ايوه ابغى تنزل نظرة شمولية على الخريطة. شو بديها بس شايفة كأنه بمقلوب يا زلمة. فنزويلا في خيارات هنا موجودة، خيارات عندك العالم كله، العالم كله فنزويلا. اعتقد في اوروبا. طب ساعدني قول لي على اي فين القارة. فنزويلا في اوروبا. فنزويلا انا طبعا يكون في الغرب. انا من الغرب استاذ غرب ما نعرف ما بالضبط. طبيعي ما في مكتبات عامة وما في اهتمام بالقراءة وما في اهتمام بالثقافة، فطبيعي جدا ان الشعب سينشأ ليست لديه الثقافة. واحنا ما نطلب ان الواحد يكون عالم وفطحل يعني في كل شيء، ولكن يكون عنده ثقافة عامة، يعني معلومات ابتدائية اساسية المفروض الواحد يكون مطلع عليها من مجرد انه بيقرأ الجرائد، مطلع على الاخبار، وعنده قراءات في مجالات مختلفة، فتصبح عنده ثقافة عامة في كل المجالات. السلام عليكم، كيف الحال؟ في مكتبة؟ الله، ابو مكتبة عامة. اقرأ يا اقرأ، شوف امة اقرأ احلى قراءة. فين في مول؟ في جدا في مول، ورا في واد مول، في يمين في واد مول. المكتبة؟ مكتبة انا ما اعرف فين المكتبة. طيب اين تقع السعودية؟ في المملكة. ها؟ وين؟ في الرياض. هي العاصمة حقتها يعني. طيب توري عليها. توري على السعودية. هذا السعودية. وين؟ سعودي ارابيا. مصر. جنوب البلاد. جنوب مصر طبعا. لا مصر فين تقع؟ كيف مصر تقع جنوب مصر؟ اين تقع مصر؟ فين شاوروا عليه؟ هنا. لا شاوري على مصر. مصر؟ مصر اعتقد هذه خلاص انا وافق وقتي. ممكن هنا وافق وقتك حصلوا الاثنين عليها يدكم انتوا الاثنين. جواب نهائي؟ جواب نهائي؟ طيب هذه الجزائر. معقولة جدا. انا ما اعرف انا مصر على هذه؟ مصر على الجزائر؟ اهل الجزائر حيزعلوا منك. طيب هم اهل مصر زعلوا خلاص لحين. يعني اهل مصر حاليا زعلانين من مصر؟ طيب حتساعديهم دلوقتي علشان يعرفوا مصر فين؟ هم شاوروا هنا. ايوه هي دي الخط. شاوري عليها. البحر الاحمر، البحر المتوسط، نهر النيل. مكتبة عامة. Public library. Public library. I don't have idea about that. You don't have idea? No. Okay, mall. Shopping mall. Shopping mall. All around here. Shopping mall. All around shopping mall. Yes. ما تحضرنا أي مكتبة. مرة. مرة. طب مول. مول حق. يحكت على أموال عندي. أوصل. واحنا بنعد الحلقة حطينا كم سؤال كذا على يعني مثلا كم عدد الحروب العالمية اللي أقيمت في العالم. وفريق الإعداد قال لي أنه مو معقول ما في حد يعني ما يعرف عدد الحروب العالمية في العالم. لم تجد أحد لم يجيب. قلت لهم ستجدوا ناس ما يعرفوا كم حرب عالمية في العالم. وفعلا وجدنا ناس ما يعرفوا كم حرب عالمية. بعضهم 5-6 مو ممكن 20 ولا أقل كذي. 3 وهناك الحرب الأخيرة مع العراق أتوقع أنها هي الرابعة. 3 ثلاثة؟ سنة كم الصحي؟ والله ما أعرف تقريبا 1983. هذه إيش؟ هذه الحرب العالمية الثانية والأولى. السلام عليكم. سعيدون. سعيدون الإسلام. You are سعيدون الإسلام. Yes. ونحن سعيدون بالإسلام. أيوه. من فين؟ من بنغلاديش. سعيد الإسلام. Yes. سعيد الإسلام فين في مكتبة عامة؟ لا هذا ما هذا. مكتبة. مكتبة. Public library. Public library. Yeah. Please I don't know. You don't know. Reading. Islam. Book. Starbook. لا مو Starbook. لا أنت أبغى Starbook. لا أبغى book مو Starbook. Book. Book reading. Reading book. الله. Reading books يا سعيد الإسلام. Reading books فين أصلاً؟ ما أعرف أنا أسأل أنت. ما في. طب Starbucks فين؟ Starbucks قدام. قدام. أوكي. شكرا سعيد الإسلام. الله يسعدك إن شاء الله. مكتبة عامة. قراءة كتب. ما في. وجدنا المكتبة. الله أكبر كبيرة. لقينا المكتبة العامة. مهجورة هذه المكتبة فاضية المكتبة مهجورة. ممتاز. زين العابدين رئيس أي دولة؟ ما عندنا فكرة. ما عندنا فكرة. زين العابدين هي دولة عربية اسمها؟ والله ما عندي فكرة. مصر تقريبا. ممكن السودان. هو المغرب. هذا شكله مصر. ما عندي جغرافيا. مصر؟ إندونيسيا؟ ما عندي فكرة. طيب هذه النتيجة بعد رحلة بحث طويلة وجدنا مكتبة عامة لكنها مهجورة. هذه المكتبة مبنية صار لها 8 سنوات. المبنى موجود ولكن ما في كتب وما في ناس وزي ما انتم شايفين مهجورة. هناك قاعدة أساسية على مر العصور وعلى مر التاريخ وعلى مر الأزمنة، الغالبون هم القارئون. كان في اقتراح طرح جميل أتمنى أنه يعني يطبق، لماذا لا يوضع قانون في كل مول يفتح أنه يجب أن يكون في مكتبة، في اهتمام كبير جدا بالمظهر، ولكن جوا ما في ولا شيء، فاضية خاوية. بناء المباني لا يبني العقول. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي المسجد النبوي كان حالة عمرانية يعني بسيطة جدا، كان مبني من أجزاء النخل ومن الطين وتوفي صلى الله عليه وسلم وحالة المسجد النبوي من الناحية العمرانية ضئيلة جدا. ولكن إيش اللي صار؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بنى العقول أولا. الآن في بعض الدول مع الأسف العكس، تجد نهضة عمرانية وتجد المباني والعمران، ولكن العقول والفكر تجد مع الأسف خاوي. وهذا يعطيك انطباع حضارة ولكنه انطباع وهمي. أعزائي يعني ما ينفع أنه في لندن مدينة فيها 350 مكتبة عامة. 350 مكتبة عامة، يعني عدد المكتبات العامة في لندن أكبر من عدد المكتبات العامة في كل العالم العربي إن لم يكن الإسلامي. ففي قصور كبير. هنروح شارع الميناء شرق التلفزيون، هنروح إن شاء الله نشوف المكتبة. يا رب كل حاجة. المكتبة، هذه المكتبة العامة بجدة. مبروك، وجدنا المكتبة العامة بجدة. المكتبة هنا ولا كان؟ السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ هذه المكتبة هنا ولا كيف؟ طيب احنا حاولنا نصور هنا ورفضوا التصوير مع الأسف، لكن ما هتكلم عن الحل على اي حل. واذا جمعنا المكتبات الاخرى في لندن اللي موجودة في المستشفيات وفي الاماكن الاخرى 3200 مكتبة عامة في لندن. فيعني فرق كبير ايهما امة اقرأ؟ ماني فاهم انا بطلت فاهمين امة اقرأ احنا ولا هما. بعدين يزعلوا مني الناس انه كيف تقول ان امة اقرأ؟ هما اللي بيقروا يعني مو احنا اللي بنقرأ. احنا بطلنا نقرأ. كم حرب عالمية؟ لحظة مايك تعال يعني قلنا نعمم السؤال على الحضور. الأستاذ كريم معانا طبعا من فريق الإنتاج العظيم. كم حرب عالمية أقيمت في العالم؟ 3. طب الحرب العالمية الثالثة؟ لا هي 2 تقريبا. طيب احنا يعني ما نحتاج نسأل برا لأنه عندنا ما شاء الله. كريم ممكن نجيع؟ طيب 3؟ 3. طب ايش رأيك 4؟ نحن اليوم حريصين على المباني وتجد المولات وتجد العماير وحتى يعني أصبحوا يتنافسوا في طول العماير وهذا أسميه حضارة وهمية. لذلك هذه المباني حتى مين اللي قاعد يبنيها؟ كل ما جايبين الغرب ملابس جوية دي. طلع الجبر علينا بسميات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا بتبي الأمر المطاع بتشرفت مدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا بالثنيات الوادة وجب الشكر علينا مدعا للهدى أيها المبعوث فينا لتبيل الأمر المطاع. أنا أحمد القاسم من مدينة الرياض معكم مسلح الصفوة. معكم اليوم أنا في رحلة اكتشاف معكتاب سلسلة صناعة الثقافة للدكتور طارق محمد سويدان. ♪